طلعت زينب وطلعت رباب ورملة وسكينة، وكل من تسأل الميمون وين ابن النبي وين، وكل ما زينب تنشد يصد للمعركة بعينه، وبياض الناس يا مخذاب من دموم الولي العطشان. طلعت زينب وطلعت رباب ورملة وسكينة، كل من تسأل الميمون وين ابن النبي وين، كل ما زينب تنشده يصيد للمعركة بعينه، كل ما زينب تنشده يصيد للمعركة بعينه، وبياض الناصية مخضب من دموم الولي العطشان، بياض الناصية مخضب من دموم الولي العطشان. مهر الولي يسمن لخيمة كعبة الأحزان، سر جمايل وياثر من الدهشة طرف لعنان. مهر الولي يصل لخيمة كعبة الأحزان، سر جمايل ويعثر من دهشة طرف العنان. وحسينا يا حسين، وبلي يا راي عافته مصيعدة زينب على التل، وصاحت قوم يا ابن امي ترى العيلة ما تتحمل. جاوبها بضعيف الصوت حانت ساعة المقتل، جاوبها بضعيف الصوت حانت ساعة المقتل. ردي للخيم حرس اليتامى وباري النسوان، ردي للخيم حرس اليتامى وباري النسوان. مهر الولي يصهر، والله يصهر كعبة الأحزان، لفه مخر الولي يصهل لخيمة كعبة الأحزان، سر جمايل ويعثر من الدهشة بطرف العنان. وحسينا حبيبي يا حسين، تدنت زينب وقالها خيال الخيم ردي على النهضة من الرمضة يا زينب، جلد ما عندي المثلث نشب بيا وطلع ثلثين من شبدي، المثلث نشب بيا وطلع ثلثين من كبدي، بهضني السهم ما اقدر يا زين برجع الصوان، بهضني السهم ما اقدر يا زين برجع الصواب في مهر الولي يسرج لخيمة كعبة الأحزان لفى مهر الولي يصغل لخيمة كعبة الأحزان سر جمايل ويعثر من يدخش بطرف العنان حسين وحسين وحسين وحسين صاحت يا خليص شلون اقدر ارد لخيامي وانتهت انغضوا توقع يا بايعد الروح قدامي خوفي من ارد عنك يا خوي تنذب حظامي خوفي من ارد عنك يا خويا تنذب حضامي وخوفي ينقطع راسك ويعلقونه براس سنان وخوفي ينقطع راسك ويعلقونه براس سنان مهر الولي يسهل لخيمة كعبة الأحزان مهر الولي يصغل لخيمة كعبة الأحزان سر جمايل ويعثر من دهشة بطرف العنان حسين ما اريدك تشوفين الصدير ينداس وانا افحص برجلي والشبر يفصل بسيف الراس على قلبك يا بيع دغلي كفايه مصرع العباس على قلبك يا بيع دغلي كفاية مصرع العباس وكفاية مصرع الأكبر عليك ومصرع الشبان كفاية مصرع الأكبر عليك ومصرع الشبان مهر الولي يصغل والله لفاية كعبة الأحزان سرجة سرجة يا عيد ويا ثور من الدهشة بطرف العنان ولفى مهر الولي يصغل لخيمة كعبة الأحزان سرجة مايل ويا ثور من الدهشة بطرف العنان صاحت ودي يا خويا اجيك اتزود منك قلبي ما يطاوعني يا خويا ارتحل عنك يا ريت الموت اخذ روحي قبل ما استمع عنك يا ريت الموت اخذ روحي قبل ما استمع عنك ولا انظر الك بصيوب تتعفر على التربه ولا أنظر إليك مصيوب تتأثر على التربة. مهر الولي يصهل لخيمة كعبة الأحزاب، سرجه مايل ويعثر من الدغشة بطرف العناق. وحسين وغسل دمك النازف يا اخويا بدمعي المسفوح. اخذني وياك جاوبها انا يا ظنوتي ما يذبوح، خذني وياك جاوبها انا يا ظنوتي مذبوح. وراسي وياك يا خويتي يا زينب يخطر البلدان، وراسي وياك يا خيتي يا زينب يخطر البلدان. مهر الولي يصخل يصخل لخيمة كعبة الأحزان، سرجه مايل ويعثر من الدخشة بطرف العناء. وحسين